تصرخ رجعنا للسبي بالمحنة والآلام. طالت ليالي نايبة وردت حرام ويتام. تصرخ رجعنا للسبي بالمحنة والآلام. فرقت أهلنا على القلب أصحاب وشد أيام. ما نعرف الكو وأشد لو نايبة تشايام. للهم حمدنا ونريدت جينا وصلنا احكيها الأرض تجري وتسيل انحور. ريحنا بيسر عفنا الأهل فوق الرمال بدور. واليوم جينا الكربلة وما شفنا غير بدور. قرب أجلنا ونريد أهلنا ونحن وصلنا جينا بيكيل وحي وإحنا بناتي. بارك الله بك، بارك الله بالنشمي. إحنا أهل بيكيل وحي وإحنا بناتي خضر. عف الجثث فوق الأرض تجري وتسيل الحور. رحنا بسرعة من الأهل فوق الرمال بدور. واليوم جينا الكربلة وما شفنا غير قبور. قرب أجلنا ونريدت جينا جينا وصلنا جينا نشفي الهضم المال نبيث هموم. هذا الدهر طب الدهر ما يرحم المعلوم. حق يصبري على الفاجعة حذيل أمور محكوم بالطاف نزلنا ونريد أهلنا جينا وصلنا جينا المن بعد ننقي الوجه نبكي وندير العين لا ظل علي الأكبر بعد لا جاسم ولا حسين حتى الكفن للنهر عفنا بلا كفين ربي الكفن ونريده جينا وصلنا جينا وصلنا ونريده جينا